لا لسه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. مازلنا في شرح كتاب الصلاة باب الإمامة. توقفنا عند آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخر مسألة عندنا مسألة جلوس صلاة الإمام جالسا. الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليهم، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. بقي بنا هذه المسألة آخر جزء في الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. مسألة صلاة الإمام جالسا وصلاة المأموم خلفه، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. نقول أولا هم اتفقوا بداية بأنه لا يستحب أن يصلي الإمام بالناس جالسا، يعني إن كان الإمام جالسا فلا يستحب أن يقدم يكون إماما للناس. هذه يعني قالوا بأن هذه لم يكن من فعل حتى الخلفاء الراشدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان إذا أصابهم شيء يقدمون غيرهم ليصلي بالناس قياما، لأن الأصل بأن المرء يصلي قائما. قال الله عز وجل قوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا إلى آخر الحديث. فالأصل في الصلاة أن تكون قياما، لذلك لم يستحب الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح بأن يقدم الإمام الجالس، خاصة مع وجود غيره من المأمومين القيام الذين يصلوا قياما. وقالوا حتى وإن كان الإمام راتبا، هذا حدث فيها الخلاف، إن كان هو إماما راتبا وأصابه ما أصابه من مرض، قالوا يفضل أن يستخلف غيره، إنه يستخلف غيره يصلي بالناس قياما حتى يخرج من الخلاف الذي سيكون معنا الآن بين المذاهب. فهذه مبدئيا نقولها. وإن أصر الإمام أن يصلي راتبا، سندخل في المسألة يصلي الإمام أن يصلي جالسا وكان هو مضطر إلى ذلك، ندخل في الخلاف الذي هو بين الصحابة ونقول اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشافعية أو الجمهور، يعني عموما القول هو قول الشافعية والحنفية والمالكية. المالكية أصالة عندهم قالوا لا يرون بجواز إمامة الإمام الجالس، أصالة عند المالكية لا يرون بجواز إمامة الإمام الجالس، واستدلوا بحديث ضعيف لا يصلي أحد بعدي إماما جالسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف باتفاق أهل العلم. فهم عندهم لا يرون أصالة بأن الإمام جالس، لذلك هم انضموا في الحكم الذي معنا الآن مع الشافعية والأحناف والبخاري أيضا، يعني قال انتصر لهذا القول بأنه إذا صلى الإمام جالسا يصلي المأمومون قياما، إذا صلى الإمام جالسا يصلي خلفه المأمومون قياما، وذلك لأنهم يرون مع أن الحديث الذي معنا هنا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة بأنه قال عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الحديث الأول الذي معنا له قصة بأن عليه وسلم كان أصيب، كان وقع من على فرسه فأصيب في جسمه فما استطاع أن يقف فصلى جالسا فاستف خلفه الصحابة قياما فأشار إلى من يجلسوا بيده فجلسوا، فبعد أن انتهى من الصلاة ذكر هذا الحديث ثم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، على أنه أصل على عندما جعل الإمام ليتم به. فهذا الحديث صحيح. ثم هذا الحديث سيبين سيتعلق به أصحاب القول الثاني الذي معنا الآن بأن المأمومين يصلوا جلوسا. هذا أصحاب القول الذي معنا الأول وقول الجمهور من الشافعية والحنابلة من الشافعية والأحناف والمالكية على قول بأن إذا صلى الإمام جالسا يصلي المأمومين قياما ولا يجلسون، لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، فقالوا فصلى الظهر يوم السبت أو الأحد، عندما صلى أبو بكر بالصحابة إماما، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحملونه بعد أن دخل أبو بكر في الصلاة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر أبو بكر، فصلى أبو بكر بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة بإمامة أبي بكر، فجاء أبو بكر فصلى بالصحابة جالسا، وصلى أبو بكر قائما والصحابة صلوا قياما. فقال أصحاب هذا القول هذا الحديث في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسخ الحديث الأول. قالوا قد نسخ الحديث الأول، فقالوا إذن صلاة المؤمنين قعودا، إذا صلى الإمام قائما يصلي المؤمنين قعودا. ونقول هذا القول الأول عند الجمهور. والقول الثاني تذروني بس، إذا صلى الإمام قاعدا يصلي المأمومين، إذا صلى الإمام قاعدا يصلي المأمومون جلوسا أو قعودا. أصحاب هذا القول استدلوا بأن آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بأنه صلى جالسا وصلى الصحابة وأبو بكر خلفه قياما. القول الثاني وهو قول أحمد وقال به ابن المنذر وابن حبان، صلوا قياما ولا قعودا؟ مش الصحابه صلوا قياما. يا عم قلت، انا قلت ايه يعني المؤتمر الدين وهم قياما؟ ما انا قلت كده، مش انا قلت كده وانت بتغلطوني. طب يوجه الاسلام يا شيخ، ما هو المفروض يصلوا قعودا عشان يصلوا قياما. انا قلت قعودا يا شيخنا، مش هو دلوقتي حضرتك بتقول ان هو لما الامام يصلي قاعدا المأمومون يصلوا قعودا؟ لا انا قلت كده. طب انا قاعد الصبح بقول ايه؟ بقول ان او انتوا عايزينها قعودا ده موضوع يخص الصبح، لكن انا الان قلت بان الحديث حديث حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جلوسا وابو بكر قائما والصحابه قياما. انا مش قلت كده، انا بتشككوني. أيوة. انا عايز بتوع الغرفه يقولوا لي انا قلت كده ولا ما قلتش كده. ايوه حضرتك قلت كده. طب خلاص انتوا عايزين ايه؟ ده الحديث اللي مش انا اللي بقول حديث عائشه ده، انا ورا صح حديث كده. حديث عائشه قالت في هذا حديث عائشه قال روت النبي صلى الله عليه وسلم ان صلى ابو بكر اماما فدخل فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلى اماما فتقهقر ابو بكر فصلى الصحابه قياما وصلى ابو بكر قياما. فقالوا اذا اخر الامر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اماما جالسا وصلى الصحابه قياما. فقالوا هذا الحديث ناسخ للحديث الذي معنا لانه هذا اخر الامر. فاذا يصلي المامومون جلوسا قياما قياما خلف الامام الجالس. طيب القول الثاني قول أحمد وابن المنذر وانتصر ابن حبان لذلك، يرون بثبوت هذا الحديث بأن حديث الصحيحين بأنه أن يصلي، لأن هذا قول هذا قول، فقدموا القول على الفعل، قدموا القول على الفعل. أولا أصحاب القول الأول نسخوا، قالوا بالنسخ، فأخذوا مسلك إيش؟ الترجيح. صحيح؟ أنت مش معايا ولا إيه؟ ترجيح، رجحوا بأن قالوا الثاني نسخ الأول، فخلاص الأول لا يعمل به. أحمد قال لا، قول حديث صلى الله عليه وسلم صلوا جلوسا قولا من القول وفي الصحيحين، وأما حديث الآخر هذا من الفعل. فقالوا إذا تعارض القول مع الفعل نقدم القول. الإشكال في إيش؟ بأن أصحاب القول الأول لا يرون صحة صلاة الإمام جالسا خلف المأموم جالسا خلف الإمام الجالس، يعني الجمهور إذا صلى المأموم خلف الإمام جالسا لا يرون صحة الصلاة. وأحمد لا يرى صحة صلاة من صلى قياما خلف الإمام الجالس. يبقى الأول لا يرى الصحة والثاني لا يرى الصحة. لا، الملكية خرجوا من الموضوع، أنا قلت من الأول الملكية أصالة عندهم لا يرون جواز إمامة الإمام الجالس، واستدلوا بالحديث الضعيف، لذلك هم مع الشافعية الآن في المسألة هذه إن المأموم لا يجلس، ومع الجمهور، وإن كان هم خرجوا أصلا من القول دوت أصالة ليروا جواز الإمامة. الإشكالية قلنا بين الجمهور وبين الحنابلة الآن، هذا يرى وجوب أن يصلي المأموم جالسا إذا صلى الإمام جالسا، هذا عند أحمد. والشافعية والجمهور يرون وجوب صلاة المأموم قائما إذا كان الإمام جالسا. ثم جاء قول الثالث انتصر له شيخ ابن تيمية، أراد أن يجمع ولا يرجح، وقال إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وقال بالجمع بأنه إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا يصلي المأمومين جلوسا على حديث الصحيحين، وإذا بدأ الإمام الصلاة قياما ثم جاء له عارض في الجلوس فيصلي المأمومون قياما ولا يجلسون، كأنه أراد أن يعمل بالحديثين، على أنه رأى بأن أبو بكر بدأ الصلاة قياما ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكانت البداية قياما ثم دخل جالسا، وهذا قالوا هذا جمع بين الحديثين. ولكن حقيقة هذا قول الأقوال الثلاثة في المسألة، إن أردتم أنا ما أدين الله عز وجل به، والذي أراه أن هذا الجمع فيه ما فيه. هما طبعا قالوا الجمع أولى، لكن هو ليس بجمع، هو لأن هو جعل العلة، يعني هو قد يكون جمعا لكن العلة ليست ظاهرة في حديث أبي بكر أو حديث عائشة، بأن المسألة إذا بدأ قياما ثم أصابه شيء أن يجلس، هو نظر للحالة التي حدثت. لذلك أنا دين الله جل بقول الجمهور بأن آخر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا والصحابة نعم أو الجمهور لا أصلا مش لا الشافعية والحنابلة الأحناف والمالكية، هي مش مسألة العدد، هي مسألة الحديث فيه ما فيه يعني من القوة بمكان بأنه آخر الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جلوسا وهم صلوا قياما. فهل مسألة هناك فارق بين الإمام يبدأ الصلاة كذا أو يبدأ هكذا؟ يعني عموما عرضنا الأقوال، ولكن يعني وإن كان ظاهر المسألة بأن نعم إحنا مع القاعدة تقول إعمال الدليل أولى من إهمال أحدهما، لكن هو ليس فيه إعمال يعني قول المسألة، ليس فيه إعمال قول لأنه أخذ الحالة، هو ما بنى على الحالة ما بناش على قول المسألة. يعني المهم يعني هذه نعم نقول فيها يعني احنا سردنا الاقوال، لكن هو الاشكال بان لذلك بعضهم نقل بان الحنابلة يرون عدم بطلان الصلاة، فقالوا اذا هي والترجيح الثاني يعني اللي هو فيه ممكن اقرب قليلا بعضهم قال بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف من الوجوب للاستحباب، يعني هو منع اولا ثم فعل، فقالوا اذا الجلوس على الاستحباب، وهذا قول جيد بس يمنعه بأن كلا القولين يرون عدم صحة الصلاة. هذه الإشكال بعضهم قال وهذا ممكن يكون جمع جيد بأنك تقول أن الجلوس على الاستحباب لو أردت أن تجمع بين الدليلين، لكن القولين يرون عدم صحة الصلاة. المهم عرضنا هذه آخر مسألة في هذا الحديث. الحديث الرابع شيخ نقرأ ندخل الحديث الرابع. الحديث الرابع والسبعون. طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك. خلاص هذا شيخ. لو أريد عبد الله بن زيد. لذلك أنت ماشي مش معانا، فأخذ أحسن هنا وأقرأ من هنا عشان ننتهي بس. مش هو معي مش عبد الله بن زيد الخطمي. طيب. منين عايزين نأخذ الباقي؟ تفضل. عن عبد الله بن يزيد الخطمي. الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني خطمي خطمي خطمي فتح الخاء الخطمي لا خطمي الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. طيب هذا الحديث قال فيه الصحابي الجليل عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب. هذه اللفظة اختلف فيها، هل هي من قول عبد الله بن زيد بن يزيد ام قول من الراوي اللي هو السبيعي ابي اسحاق الناسفي السبيعي ابو اسحاق السبيعي، هل هو الذي قال ذلك أم عبد الله بن يزيد؟ والظاهر أنه من قول عبد الله بن يزيد الصحابي الجليل. أنا أريد وهذه ليست فيها انتقاص من شيء، غير صدوق يعني غير وغير كذوب، وهنا الكذوب يعني في عندنا في اللغة الكذوب يأتي بمعنى الخطأ أيضا، يعني معنى هو لا يخطأ، مش معنى الصدق ضد الكذب، أيضا معنى الخطأ كما قالت عائشة عندما نقل له أن أبو السنابل حديث أبو السنابل الذي كان يتكلم في نفقة في عدة في انتهاء عدة الحامل، فنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فنقل العائشة بأن أبو السنابل يروي على أن الحامل عدتها ليست بالولادة بل بالأجل، فقالت كذب أبو السنابل كذب أبو السنابل، هنا ليست يعني أخطأ أبو السنابل، فهي لغة من عند الحجاز أيضا بأن الكذب هو الصدق، ولأن لا يمكن الصحابية يقصد غير كذوب غير صدوق أو لأن الصدق هو شمة الصحابة رضي الله عليهم، من هم أهل الصدق وأهل الرضا من الله عز وجل عليهم، فقد حفظوا الأمانة وأدوها ونقلت إلينا وبلغوها أحسن البلاغ إلى زمننا هذا، وهم قد رضي الله عنهم ورضاهم وأدخلهم الفردوس الأعلى سبحانه وتعالى. قال المصنف أو قال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده أي رفع لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني بعد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع ويقف قائما يقف الصحابة فلا يحنون ظهورهم ينزلون للسجود حتى يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل وقع وخر ساجدا، يعني نزل إلى السجود. هذه دلالة على أنهم كانوا يأتون بالأكمل في المتابعة، وقلنا الأكمل في المتابعة أن تنتهي من القول ومن الفعل الإمام، يعني تنتهي أن تنتظر حتى الإمام ينتهي من القول ومن الفعل، وهذا قد بينه هنا البراء رضي الله عنه لأنه قال كنا لا يحني أحدنا ظهره، يعني يظل واقفا لا يحلق على ظهره حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من السجود أو حتى يخر ساجدا، ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا بعده، في دلالة على أنهم كانوا يأتون بالأكمل، وهو أنهم لا يبدأون في الانتقال إلا بعد انتهاء الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا يستحب أن يشارك المأموم الإمام، يشارك بمعنى يعني إن بدأ الإمام في النزول وممكن يشاركه في الفعل، يشاركه في قدر من الفعل قبل أن ينتهي من السجود، يكون بدأ في السجود، وهذه من مشاركة المأموم للإمام في سواء من الفعل، اللي هو بالتراخي طبعا ليست المقارنة ولكن المتابعة في جزء من الفعل. ولكن حديث البراء يبين بأن الأكمل هو أنه لا أنه ينتظر حتى ينتهي من الانحناء تماما ثم ينحني. ولكن من دخل في نصف الانحناء قبل أن ينتهي إلى السجود يعني شاركه في الفعل، فهذا لا شيء عليه. هنا فعل الصحابة في ذلك فيه دلال على يعني طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في في في فعله، فيه طمأنينة في إتاء هذا الركن، ما كان يسارع وينقر كما ينقر الناس، يعني كان يأتي من الـ من الـ من الأعلى إلى أسفل، يعني هناك في وقت يفعله في نوع من الطمأنينة. وأيضا منها السنة أن المأموم لا ينحني للسجود حتى يضع الإمام وجهه على الأرض، هذه كما قلنا حتى يضع، هذه السنة كما نقلها براء البراء ابن عازب بعد ذلك. الحديث الخامس، الحديث السادس والسبعون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله التقديم ده منين؟ أنت جايب التقديم ده منين؟ من كتاب تيسير العلام شرح طيب ما هو ده مش ترقيم ماشي، ما تقولش الترقيم بتاعك عشان ما تخلطش عليه، لا خلاص قول الحديث بس ما اريد الترقيم، بس الترقيم عندنا هنا 105 فده ترقيم العمده نفسه، فعشان بس ما يختلط الترقيم اخر قول كل الحديث. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنه، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا الحديث حديث أبو هريرة عنه وأرضاه، حديث مهم جدا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية ثانية: فمن وافق تأمينه تأمين الإمام، في رواية أخرى صحيح برضو البخاري ومسلم، لا مش في العمدة، حتى الحديث ده أصلا عند مسلم الذي معنى هذا البخاري ومسلم، ولا الذي يليه؟ البخاري ومسلم. هذا البخاري ومسلم، نعم. لا هذا الحديث الثاني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقصده. طيب، هنا المسألة تدور حول تأمين الإيمان، فتأمين هذا تأمين الإيمان أولاً بقول إذا أمن الإيمان، إذا أمن الإيمان فأمنه، قل الكلام الأول على إذا أمن الإيمان. هذه اختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة، إذا أمن الإمام، الإمام هل مقصود بها إذا بلغ موضع التأمين أم إذا سمعت الإمام يأمن؟ لأن في اللغة العرب تحتمل المعنيين، يعني قال إذا أمن الإمام هل إذا بلغ الموضع الذي يؤمن فيه أم إنك إذا سمعت الإمام يؤمن؟ لأن العرب تقول مثلا أنجد فلان، يعني أنجد فلان أي دخل نجد، أو أتهم فلان أي وصل تهامة، فيقال أمن فلان أي بلغ موضع التأمين، فيقصدون من الكلمة هنا أنه بلغ الموضع الذي يفعل فيه ذلك، وهذه موجودة في لغة العرب أي قارب أن يفعل ذلك، فلما ممكن يقال إذا أمن الإمام الإمام أي إذا قارب أن يؤمن، هذه موجودة في لغة العرب، لذلك اختلف بعض العلم وهذا أدى الاختلاف في المذاهب أيضا بأنه هل المقصود إذا أمن الإمام إذا بلغ موضع التأمين يعني بعد أن قال ولا الضالين، في رواية أخرى ليست هنا الرواية الأخرى التي تقصدها إذا قال الإمام ولا الضالين فقال مثلا فقولوا آمين، وهذه تقوي من يقول بأنه إذا بلغ موضع التأمين المقصود هنا إذا أمن الإمام بلغ موضع التأمين، وهذا قول، لأنه يعني إذا فأمنوا أي من وافق تأمين وتأمين الملائكة، والثانية أن تقول إذا أمن الإمام أي سمعت الإمام يؤمن، وهذا هي الظاهر وهذا هي الأقرب للصواب والصحة. يعني إذا سمعت الإمام يؤمن فأمن، فإذا وافق تأمين تأمين التأمين لك غفر له ما تقدم من ذنبه. لأنه في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين، يعني هو الإمام سيقول أيضا أمين فأنتم تقولوا أمين، فسيوافق هنا القول مع القول، لأنه جعلهم ينتظرون حتى يقول إمام الضالين فيقولوا معه أمين فسيوافق القولين. فإذا المقصود هنا بأن إذا أمن الإمام هو قول أمين. معنى كلمة أمين اختلف أهل العلم فيه، بعضهم قالوا خطأ واسم من أسماء الله عز وجل ولم يرد ذلك، والبعض قال بأن الأمين هو المقصود بها اللهم استجب، يعني اللهم استجب، فإذا دعي الداعي فيقول فيها اللهم استجب، يعني أنك تسأل الله عز وجل أن يستجيب لهذا الدعاء الذي قد قلته. وقال كما قلنا أيضا معناها أي اللهم افعل ذلك، أيضا هي فيها من نفس المعنى اللهم استجب أو اللهم افعل، يعني اللهم أجب هذا الدعاء أيضا الذي موجود فيه. والذي قالوا يعني يقوي هذا القول قول اللهم استجب أو اللهم افعل ما ورد في قول موسى عليه السلام، إن الله عز وجل في عن موسى عليه السلام عندما قال ربنا، موسى الذي قال ربنا أتيت فرعون وملأه زينة الأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك فاطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صحيح، ما الذي يقول هنا؟ موسى عليه السلام. الله قال في الآية اللي بعديها إيش؟ قد أجيبت دعوتكم الاثنين، لأنه كان هارون عليه السلام يؤمن بما جاء في التفسير يؤمن على دعاء موسى، ذكر الله جل لما قال لم يقل أجيبت دعوتك، قال أجيبت دعوتكما، فبين ذلك على أنه بأن كان موسى عليه السلام الذي يدعو وكان هارون يؤمن كأن استجب، فالله قال أجيبت دعوتكما، يعني هنا بمعنى أمين تدخل في معنى الاستجابة اللهم أمين اللهم استجب، فرد الله عز وجل بأنه قد أجاب هذه الدعوة. هذه تقوي قول من قال بأن أمين اللهم استجب أو افعل لنا ما يكون ذلك. التأمين هذه خصوصية خاصة بهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود حسدوا وحقدوا على أهل الإسلام بالتأمين والسلام، التأمين والسلام حسدت المسلمين على ذلك، على التأمين وعلى السلام أيضا. هنا المسألة معنا الآن، هل أولا الإمام يؤمن أم لا يؤمن؟ يعني هم اتفقوا الآن على أن الإمام ومن يصلي منفردا، يعني من صلى وحده أو صلى مع الإمام وكان والإمام والمأموم اتفقوا أنه كانت الصلاة سرية أن الكل يؤمن، يعني إن كنت تصلي صلاة سرية كنت منفردا كنت إماما كنت مأموما الكل يؤمن، هذا اتفاق بين أهل العلم وهذه سنة كنقول. أما الصلاة الجهرية حدث اختلف أهل العلم في الصلاة الجهرية، هل الإمام اختلفوا في الإمام، هل الإمام يؤمن أم لا، اختلفوا في الإمام، هل الإمام يؤمن أم لا يؤمن؟ وهل إذا أمن يجهر بالتأمين أم يكون التأمين سرا؟ فنقول أولا جماهير أهل العلم على أن يسن له ويجوز أن يؤمن سرا، يجوز ويجوز أن يؤمن له سرا، اختلفوا في الجهر، قالوا بعض العلماء لا يجهر الإمام بالتأمين بل عند إذا قال ولا الضالين يسكت، وهذا مذهب الحنفية، قالوا إذا قال ولا الضالين يسكت. ورواية عن الإمام أحمد عن الإمام مالك أنا آسف ورواية عن الإمام مالك رضي الله عن الجميع ورحمهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في حديث الرواية الأخرى قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين، فقالوا إذن بين عليه السلام بأن المأمومين هم الذين يقولوا أمين ولا الإمام لا يقول أمين، فقالوا إذن لا يجهر الإمام بايش؟ بالتأمين. هذا قول الحنفية قلنا، ورواية عن الإمام مالك. والباقي من الجمهور وأهل الحديث قالوا يجهر الإمام بالتأمين، مذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة بأن الإمام يجهر بالتأمين. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هذه على يعني الحديث الأول قالوا إذا قالوا ولا الضالين أصحاب القول الأول، هذا الحديث هذه معنى فيه دلالة على إذا أمن الإمام فأمنوا، فإذا أمن الإمام فأمنوا. نقل عطاء بن رباح وتابعي جليل عظيم كان تلميذا لابن عباس رضي الله عنهما بأنه كان يقول إذا أدركت أكثر من 200 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت أكثر من 200 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام كانوا يقولون آمين، إذا قال الإمام كان ولا الضليل قالوا آمين. فإذا قال الإمام يعني الإمام بيروا المئتين إن الإمام بيقول آمين فهم يقولوا آمين. وقال وأما ابن الزبير في مكة، كان في مكة وقت المحنة مع الحجاج، قالوا أمن ابن الزبير في الإمامة وأمن خلف معه الصحابة أو الكلام صلى الله عليه وسلم حتى ارتج المسجد بولا الضالين آمين أو آمين خلف ابن الزبير وكان هو الإمام. فقالوا إذا دلت السنة على أن الإمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة بأن الإمام يرفع قوله، يرفع القول بالتأمين جهرا، يرفع قوله بالتأمين جهرا. وهذه قالوا هذه مناسبة لأن الإمام وهو لا شك بأنه القدوة في القول وأنه أصلح القوم وأحفظ القوم وأعلم القوم المفترض، فإذا دعا الإمام ويعني دعا ورفع صوته كان هذا أخلص في إجابة الدعاء وأفضل وحري بأن يتقبل منه، لأنه المفترض وما تقدم الإمام إلا أن له في ما فيه من الفضل. طب هنا مسألة أخرى، إذا قال بقى إذا سمع الإمام المأموم قول الإمام ولا الضالين أو سمع يقول آمين، فهنا على هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقول آمين، إذا أن يقول هنا إذا. ولكن قالوا لفتة بأن الإمام إذا قال ولا الضالين يسكت سكتة، لذلك بعض الأئمة تجد يقول ولا الضالين يسكت وبعد فترة يقول آمين، يسكت سكتة حتى لا يصل آمين بلا الضالين، فلا يظن بأنها من الفاتحة لمن يسمع يعني يظن بعد كلام الفاتحة. فقالوا من السنة بأنه يسكت سكتة، وهذه طبعا فيها كلام السكتة دي لأنه قال بها الشافعية والحنابلة ولم يرتضيها الأحناف ولا المالكية على مسألة السكتة هذه، لكن الصحيح بأنه سكت يعني هذه السكتة ثابتة على أنه يسكت هنية حتى يتمكن منه، كان مثلا عندما يقول على الضالين يسكت حتى يتمكن من خلفه بأنه يأمن أو يقرأ الفاتحة قبل أن يدخل في السورة، لكن المؤمن ولا يصل آمين بلا الضالين حتى لا تظن بأنها من قراءة الفاتحة. وسيأتي مسألة السكتات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، سيأتيها مسألة عدد السكتات وغير ذلك. طيب حتى لن نتفرع فيها الآن. يعني كده في الجهرية قول الإمام آمين برضو واجبة يسن بس لا تنكر لأن كما قلت لك عند الحنفية رون بأن الإمام لا يجهر بس لا يجب أن يقول وقول عند الملكية نعم يجب أن تقول يعني يقول هو بيقولها بسره لكن ممكن لا يجهر بها، لكن المأموم يجهر وبرضو يعني المأموم السنة أن يجهر بها المأموم. طيب الآن مسألة، هل يؤمن الإمام الإنسان في قراءة الفاتحة خارج الصلاة أم لا؟ يعني إذا قرأت الفاتحة خارج الصلاة هل يؤمن خارج الصلاة أم لا؟ بعض أهل العلم منع ذلك على أنهم يروا بأن هذا ذكر مخصوص في الصلاة، ذكر مخصوص في الصلاة فلا يشرع إلا بدليل، ولم يحفظ عن الأمة ذلك. والبعض قال يعني أنه يجوز بأنه إذا قرأ الفاتحة أن يقول على أنها من باب الدعاء، والمسألة فيها يعني نظر تحتاج لبحث، لأن لو قلنا بأن المسألة ذكر مخصوص في الصلاة يبقى لا تقال بعد الصلاة، وإذا قلنا بأن المسألة على سبيل الدعاء فلا فرق بين أن تقول في الصلاة غير الصلاة، بأنك إن قرأت الفاتحة تريد أن يعني إن الله يستجيب لهذا الدعاء الذي هو في الفاتحة، فيها حقيقة يعني تحتاج ل... وفي رأي الجمهور في أمر الجهر في التأمين الجمهور على الجهر بالتأمين. على الجهر بالتأمين. نعم. والبعض قال بأن يعني من مميزات صلاة يعني الإمام هو اللي يجهر يعني. أو المأموم يجهر أيضا. وبعدين قالوا بأن من الفوارق في فارق بين صلاة 27 الجماعة والخمسة وعشرين. بعضهم قال الفوارق بينهم أن هذه جهرية وهذه سرية، يعني أنه جعلوا 27 في الصلاة الجهرية والخمسة وعشرين في الصلاة السرية على أن الفارق بينهما في الدرجتين في التأمين، بأن في الجهرية يجهر بالتأمين والسرية لا يجهر بها. هذه أحد الفروقات في الفرق بين حديث البعض. بعضهم قال السوق، وبعضهم قال 25 في السوق ولا 27 خارج السوق، لكن بعضهم جنح أيضا في الفرق بين السرية والجهرية على أنها على فرق التأمين الذي هو يجهر فيه وهنا لا يجهر فيه، فجعل فيه درجة أكثر من ذلك. قلنا تأمين الملائكة، قال فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة اختلف أهل العلم أيضا. من هم الملائكة الذين يؤمنون؟ هل هم الملائكة في السماوات أم هم الملائكة الذين حفظت الكرام الحفظة الذين حول المأمومين وحول الإمام، يعني هم الذين يحفظون مع العباد ويؤمنهم، هل يؤمنهم على الدعاء أم الذين في السماء؟ فملائكة الأرض، يعني إما ملائكة الأرض أو ملائكة السماء، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن بعض أهل العلم قالوا هو ملائكة السماء وهو الصحيح، لأنه ثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الضالين قالت الملائكة في السماء أمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات قالت الملائكة في السماء أمين، فدل ذلك على أن هذه الفضيلة في ملائكة السماء. أيضا في مسألة في إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، هل هنا المقصود بها اختلفوا، هل الموافقة اللفظ باللفظ، موافقة يعني أنك تقول لفظك مع نفس وقت لفظ الملائكة، أم الموافقة في حالك مع حال الملائكة؟ هذه صعبة جدا. بعدهم قال بأن المقصود في التأمين موافقة اللفظ مع اللفظ، أنك تقول أمين موافقا في نفس وقت لفظ الملائكة، والقول الثاني بأنك توافق الملائكة في حالهم، وهذه من الصعوبة بمكان أن يكون حالك من الخشوع والحضور القلبي وغير ذلك في حالك حال الملائكة، فهذا فيها المنقبة، فيها الغفران للذنوب. من وافق تأمين وتأمين الملائكة، يعني إما أن تأمينك يوافقهم في اللفظ باللفظ أو حالك مثل يكون حال الملائكة. الملائكة عندما تؤمن بخشوع وخضوع وذل واستكانة لله عز وجل وغير ذلك، لأنه قال فيهم الله عز وجل يسبحون الليل النهار هم لا يفترون أو لا يفترون، هم ما عندهم من الخشوع والخضوع وصدق الملتجأ إلى الله عز وجل ما لأحد. فكأنك هنا تكون أن المسألة إما ستوافق من حالة اللفظ أو توافق من حيث الحال، فإذا اتفقت هنا الكلمتان حصلت هذه الفضيلة. ويعني نقول أن الأولى أن نرجح اللفظ باللفظ، لأنك لن تجد نفسك أبدا في حال مع حال الملائكة رفقا بأنفسنا، لأننا يعني نطمع في كرم الله عز وجل ونكون الموافقة في اللفظ حتى نفوز في ذلك. كان أتمنى نخلص من يعني استغفر الله العظيم نحن ننتهي من معنا وقت لسه ولا طب نأخذ الحديث الثالث لعل الله عز وجل يعني يسترنا. اللي هو إذا صلى الحديث عن أبي هريرة إذا صلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء. هذا الحديث من حديث مهم جدا، فيه يعني كما يقال منهج وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة في كيف تعاملهم مع المصلين في مساجده، وهذه حري بكل من يتصدى للإمامة وأن يكون إماما للناس في المسجد أن يدرس هذا الحديث وأنه يتدبره. هذا الحديث والذي يليه اللي هو لأنه هو على على على على على خلاف أو على خلاف على ثبوت وقعتين، وقع على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وقعة معاذ رضي الله عنه، لأن الصحيح بأن أبي ذر كان يصلي رضي الله عنه في قباء بالناس في العشاء، وكان معاذ كان يصلي أبي ذر كان يصلي بالناس لا انتظر معاذ يا شيخنا قبل أن أرسل ما فاتنا أنت يا معاذ ما طرف الصلاة نعم هو في انتبه بس في واحد بيصلي كان في الفجر في قباء والثاني كان يصلي العشاء، أنا مختلط عليه الآن يبدو أن معاذ معاذ اللي كان يصلي في العشاء حديث القبر حديث معاذ في العشاء يا شيخ الآن مما فيه من صلاة الصبح نعم في قد تكون هذه لا هذه كانت في بس في ورد في حديث معاذ انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويرجع يصلي بالناس. فيقول حديث الفجر لأبي ذر، حديث الفجر ممكن يقول أبي ذر لانه كان يصلي بالناس في يصلي في قباء بالناس. وحديث معاذ على انه في خلاف بين اهل العلم، بعضهم قالوا الواقعتان لمعاذ، والبعض قال لا أبي ذر كان يصلي الصبح بقباء في قباء بالناس، وكان معاذ كان يصلي بالناس العشاء في قباء، وهذا الذي يعني قد يكون هو صحيح لان حديث معاذ ثابت في العشاء انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ليصلي بقومه يؤخر الصلاه. المهم ان هذا الحديث الذي معنا بان النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف لا بد ان يكون الائمه ما يتحلون بالشفقه والرحمه والتخفيف على المصلين، فانه قد يصلي المرء في جماعه ومعه من الناس من الضعف، معه من الناس من كبر السن، معه من الناس من يعني الذي هو منشغل بأمور معينة عنده يعني عمل أو شيء معين، خاصة لو كان هذا المسجد من المساجد العامة الذي هو يمر عليه الناس ويصلون به، فهنا لابد أن يعني يتفقد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإمام حال المصلين الذين معهم، لابد يتحلى بالشفقة عليهم الرحمة، لابد يؤلف القلوب فيرغب الناس بالصلاة لا ينفر الناس بالصلاة كما جاء في هذا الحديث. فهذا منهج مهم جدا أن يعني يتعلمه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. الضعيف الإنسان اللي هو ما عنده قدرة أن يقف طويلا في الصلاة، والسقيم اللي هو المريض الذي ما يمكن ما يستطيع، وذا الحاجة يعني عنده حاجة، عنده مثلا عمل يرجع إليه، عنده شيء يقوم به، خاصة في الصلوات النهارية مثلا، أو حتى اللي هو أصحاب الأعمال اللي هم موجودين وينزلوا يصلوا في الظهر والعصر أو حتى في الليل. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، هنا ضابط وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة. إذا صلى هذا إمام، يصلي إمام يعني إيش؟ يصلي هذه سواء في الصلوات الخمس أو في الجمعة، يعني انتبه لأن هذا الكلام ينطبق على الصلوات الخمس وعلى الجمعة أيضا، على الجمعة وأيضا يخرج منه الكسوف والخسوف. طب ليش يخرج منه الكسوف والخسوف؟ لأن أصلا فيهم التطويل أساسا عند السنة والجنائز والعيدين. لا والجنائز فيها الإجازة أصلا، لا لا لا مش مسألة الفرض، الكسوف والخسوف لأن أتى فيهم الدليل على أنك تصلي حتى تنقشع أو يعني يعني الخسوف أو الكسوف، فدل ذلك على التطويل. والجنائز قد يكون لأن الجنائز فيها ما فيها من الدعاء للميت، فإن استطعت أن تطيل لأن هذا حق للميت فلك أن تفعل ذلك. أما غيرها من النوافل يعني من النوافل اللي هي مثلا العيدين التراويح، لابد ترجع لحال الناس، لابد ترجع لحال الناس. طبعا العيدين فيها سنة في القراءة، ولكن هو يندرج العيدين تحت خطبة الجمعة، لأن الناس قال من مئنة الرجل بأنه من مئنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الصلاة في الجمعة وكان مثلا يقرأ بالجمعة المنافقين ثلاث صفحات، فكأنك وقت قراءة ثلاث صفحات هي وقت الخطبة. فانظر الآن النبي، إذن المسألة الحديث هذا شامل للصلوات الخمس وشامل للخطبة، بأن المرء يتفقد حال المأمومين الذي معه إن كانوا يتقبلون منه، زي مش ياخد المأمومين في الجمعة يقعد يهري فيهم مثلا ساعة لربع غتى ما الناس تبقى بتفرك عايزة تطلع، وهو إيه ما تم أنت الآن عندك ناس لا يستطيعون تحمل ذلك، فهذه ليست فقه. وطبعا البعض بيتحجج بأن هو بيأتينا مرة في الأسبوع ونحن عايزين نكلمهم ونبين لهم، ولكن أنت تلتزم بسنة الله عليه وسلم هذا هو الأفضل. شيخهم شيء أثر أن صلاة الصبح كان من سيدنا أبو بكر كان يطيل بها في إيش؟ صلاة الفجر من السنة الإطالة في الفجر. أحسنت، جزاك الله خير، تعلق بها النقارون هذه كلام ابن القيم. نعم في عفوا شيخ تفضل. من السنة صلاة الفجر الإطالة؟ لا مش من السنة، هو كان يطيل عن العشاء فقط، كان يطيل عن تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في المغرب انه صلى مرة بالأعراف، هل هذه سنة انك تجيب الناس تصلي بالأعراف على كل ما كل في المغرب؟ لابد ايش؟ فجر الجمعة السجدة والإنسان، السجدة والإنسان هذه وردت، لذلك بعض العلماء قالوا ان كنت ستصلي بالفجر والإنسان فقدم الصلاة في الفجر يوم الجمعة الوقت حتى تستطيع ان يدرك الناس ان يخرجون بغلس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويخرج النساء كما جاء في حديث أم سلمة نخرجنا بالغلس، فحتى لا تؤخر ايضا فتصيب السنه. فبعضهم قال يستحب التقديم الوقت، طبعا هذه حاله عندنا فيها اشكال لان احنا عندنا الاقامه اصلا وقتها فيه اشكال في فالان انا اتكلم ان وردت السنه بكيفيه صلى الله عليه وسلم. نعم كان يطيل قليلا في الفجر عن العشاء عن المغرب في الجهر هذا، لكن جاءت السنة بكيف يصلي، كان يصلي بالمفصل طويل المفصل في الفجر، ومتوسط المفصل في العشاء، وقصير المفصل في المغرب، وأحيانا بينا بأنه صلى في الأعراف في المغرب، لكن هذه ليست الضابط في المسألة. وضعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لو عندك سنة وعندك، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته هي هذه أيضا، هذا تخفيفا. أنت الآن يعني أردت أن تطيل، لا تطيل في المساجد التي لا التي لا لا يستطيع أن يتقبلك بها المأموم، لكن لو عندك مسجد خاص أنت إمام وشيخ وعندك مسجدك ويرتدك الناس والإخوة اللي يعلمون صلاتك، وأنت هذا خلاص، ومن يأتي يعلم هذه صلاتك هذا أمر اصطلح الناس على ذلك. لكن أنا أتكلم عن حال المأمومين، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال يصلي فليخفف، ليه؟ فقال في ضعيف، في سقيم، في ذي الحاجة. طب لو أنت ما معكش الناس دي وتعلم من حال مأمومينك إخوة واقفين بيقفوا بالثلاث ساعات، خلاص صلي هنا لا حرج، صلي، لأن من يعلم اللي يأتيك يعلم صلاتك. لكن احنا نتكلم عن الضابط الذي تتعامل فيه الامام مع غيره من المأمومين. حتى لبعض الاخوه للاسف ينكرون على بعض الشيوخ الافاضل في مساله طول الصلاه، ويجيب الاحاديث هذه ويقول له مش في حديث اهو، في حديث، ما انت لم تفقه المساله. النبي صلى الله عليه وسلم بينها ان هي مدارها على حال المأمومين، والمسجد الذي على الطريق غير المسجد اللي داخل، والمسجد الذي له مرتاد اعتادوا على هذه الصلاه غير المسجد الذي ليس له هؤلاء. لذلك المساله فيها فقه، لكن الاصل العام بانك تصلي بحسب حال الناس الذي معك. طب احنا لا طب خلاص، احنا لابد ننهي للاسف هنا، فنؤجل يعني وقال ابن عباس كان النبي امرنا بالتخفيف فصلى بنا بالصفات. نعم، ترتيب الصلوات في التطويل الفجر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء. لا، من قال؟ انا نتكلم عن الجهري الان، ما عن الظهر والعصر السريه. ترتيب في الجهري الفجر والعشاء المتوسط والفجر من قصار الصور. أما معلوم أن الظهر والعصر كان يطيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على الصلاة الجهرية اللي هي فيها قراءة الإمام. نعم، من يخفف حتى ركن الطمأنينة ساعات لا يستشعر أنه أدبي المرء يعني وكده في الصلاة، فكيف يعني المقارنة يعني؟ عفوا نقول ثاني مرة أخرى بس سريعا عشان لازم نبدأ. الناس تخفف لدرجة الركن يعني حتى الطمأنينة إيش؟ زي مدهمة الآن. لا مدة ما هذا ترى هذا ركن الطمأنينة حتى ما بين الأركان، الحمد والشكر والصلاة. طبعا طبعا هذا يخالف، احنا ما بنتكلمش عن هذا يا اخو. ضابطه ايش سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي معنا الآن بباب الذي يليه الآن. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سيبين لك كل هذه، ما هو قدر الخشوع والاطمئنان والركوع كل هذا لابد أن يأتي بهذا. أما نقر الصلاة هذا الأمر، احنا نتكلم الآن على على على تفقد حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يصلي وسمع بكاء الطفل قال ودته لو أطلت، لكن لما سمع بكاء الطفل خشي على أمه، يعني أشفق على الأم من بكاء الطفل، فخفف الصلاة وكان في الفجر هذا. ولم ينكر على المرأة أن جبت ابنك معاك ليه، لكن نبين بأن هو ذي من من من فقه الإمام أن يتفقد حال الناس. سنكمل إن شاء الله الأسبوع القادم في ذلك. فنقول قولي هذا، أستغفر الله لك، سبحانك اللهم وبحمدك، أنت أستغفرك وأتوب إليك.